السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رقائق الثلاثاء مع تطبيقات قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 رهط عينا. 10 رهط، أي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أفراد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عينا، أي لكي يعلموا عن الأعداء أو عن أحوال المشركين أخبارا يرجعوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عونا لهم في صراعهم مع أهل الكفر والشرك. وأمر عليهم عاصم بن ثابت، أي جعله أميرا لهم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج قوم أمر عليهم أحدهم. وأمر عليهم عاصم بن ثابت من بني الأفلح، جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، وهذا اسم مكان بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل، أي بلغ خبرهم بعض الناس الذين نقلوا هذا الخبر لبعض رجال قبيلة هذيل، يقال لهم بنو لحيان. فنفروا إليهم، أي تحركوا واجتمعوا وأعدوا العدة وحملوا سلاحهم وخرجوا لملاقات هذا الرهط من الصحابة الذي أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفروا إليهم، أي تحركوا إليهم بسلاحهم، بقريب من 100 رجل رام، يعني خرجوا في حدود 100 رجل من الرماة، أي من مهرة الرماة. فاقتصوا آثارهم، أي اقتفوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه، أحسوا بالمتتبعين، لجأوا إلى فدفد، والفدفد هو المكان العالي المرتفع كالتل. فأحاط بهم القوم، أي تكاثروا عليهم وأحاطوهم من كل جانب، وقالوا لهم، نادوا عليهم يعني: أنزلوا وأعطونا أيديكم، أي سلموا لنا، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أمير القوم، لأنه هو الأمير فهو الذي يتكلم نيابة عن القوم: والله ما أنزل أبدا في ذمة كافر، أي لا آخذ عهدا ولا ميثاقا من كافر. فهم ينقضون العهد والميثاق وليس لهم أمانة ولا عهد ولا يرقبون في إنسان إلا ولا ذمة ولو كان قريبا. والله ما أنزل في ذمة كافر. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أخبر عنا نبيا، أي بلغ خبرنا هذا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما لبثوا أن رموهم بالنبل، أي قذفوهم بالسهام، فقتلوا عاصما في 7، أي قتلوا عاصما، أي أمير القوم عاصم بن ثابت، في 7، أي في 7 من أصحابه، أي قتلوا عاصم و7 من أصحابه. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، يعني في 3 من الصحابة بعدما قتل القوم قرروا أن هم ينزلوا ويقبلوا العهد والميثاق الذي عرضه القوم عليهم. فنزلوا إليهم، وكان منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم، أي فلما حضروهم، أطلقوا أوتار أقواسهم، يعني فكوا الحبال بتاعت الأقواس فربطوهم بها، أي قيدوهم، يعني يعتبر أخذوهم في الأسر. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، وأشار إلى القتلى عاصم ومن معه الذين قتلوا من قبل، فعالجوه، أي قاتلهم لما قال ذلك، وقال هذا أول الغدر والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، فهجم عليهم وقتل فيهم، فعالجوه، أي قاتلوه كما يقاتلهم، فأبى أن يصحبهم بعدما أسروه فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد، لم يبق إلا خبيب وزيد، فانطلقوا بهم وباعوهما بمكة، أي أخذوهم حتى إذا وصلوا مكة باعوهم أرقاء. وذلك، أي كانت هذه الحادثة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث ابن عامر بن نوفل خبيبا، يعني اللي اشترى خبيب كان بنو الحارث ابن عامر بن نوفل. وكان خبيب قد قتل الحارث ابن عامر يوم بدر أبوه، يعني بنو الحارث اشتروا خبيب، ويعلمون أن خبيبا هذا كان في بدر، كان حضر بدرا، وكان قد قتل أبوه في بدر، وكان في صفوف المشركين. الحارث هذا كان في صفوف المشركين يومئذ، يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، يعني مكث عندهم أسيرا فترة، أياما كثيرة، حتى قرروا أن يقتلوا. ففي يوم من الأيام استعار، بعدما علم أن هؤلاء ينوون قتله، استعار من بعض بنات الحارث موسا يستحد بها، يستحد يتهيأ للقتل، يتهيأ للقاء ربه عز وجل، فيستحد لذلك. فأعارته إياها إحداهم، يعني أحد بنات بني الحارث أعارته موسى، فإذا بصبي لها، يعني أحد أولاد هذه السيدة، درج حتى أتاه، درج أي صعد إليه حتى أتاه، حتى وقف معه. قالت، أي هي، وأنا غافلة، يعني لم تنتبه إلى هذا الصبي حين درج إلى خبيب، فنظرت فإذا به مجلسه، أي خبيب، مجلس الصبي على فخذه، أي أجلس الصبي على فخذه، والموس بيده، ففزعت وارتعبت، وظنت أن خبيبا مؤذي ولدها. فعرف خبيب في وجهها الفزع والخوف، فقال: أتخشين أن أقتله؟ فسكتت، فقال: ما كنت لأفعل ذلك. قالت بعد ذلك: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد وجدته يوما، أي خبيب، يأكل قطفا، أي عنقودا من عنب، يمسك به في يده، وإنه لموثق في الحديد، أي مكبل بالأغلال. من أين أتى بالعنب أو بهذا القطف؟ لا أحد يدري. وما بمكة يومئذ من ثمرة أبدا، يعني مكة كلها ما فيش فيها ثمرة واحدة في هذا الوقت، يبقى مكة ما فيش فيها في الوقت ده ثمر، وهو موثق في الحديد، أي مكبل أسير، وفي يده قطف عنب يأكل منه وهو في الأغلال. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا. ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، أي ليقتلوه في الحل. فقال خبيب: إن كنتم تنوون قتلي، فدعوني أركع ركعتين أتمهما وأحسنهما. ففعل، ثم قال: والله لولا أن تظنوا أني أنما طولت في صلاتي جزعا من القتل لاستكثرت. أي لولا أن تعتقدوا أنني أطول في هذه الصلاة فقط كي أفر من القتل، أو كي أطول على نفس الوقت فأبتعد عن القتل، أو خوفا من القتل، أو ما إلى ذلك، لاستكثرت وزدت من هذه الصلاة. ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه أي كتفوه وقيدوه، قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يفعل بنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه، ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. هذا ما كان من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله رب العالمين.